الكريم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة يتجدد اللقاء، وبعد قصة بلاد البيت وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد، عاش النبي عليه الصلاة والسلام حياته معيشة عادية. كانت هذه الفترة بعد بناء البيت في سن 30 تقريبا او قليلا الى قبيل البعثة، كانت هذه الفترة خالية من اي احداث لافتة للنظر تقريبا، الا انه كانت هناك مقدمات وإرهاصات واشارات وإيحاءات للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيصير نبيا. طبعا كان من هذه الإيحاءات والإشارات والإرهاصات ما كان قديما من حال شق صدر صلى الله عليه وسلم الذي تعرضنا له، وكان من ذلك أيضا الحجر والشجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه حجر بعينه. كان حينما يكون يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليك يا محمد، الرسول صلى الله عليه وسلم يتلفت فلا يجد أحدا، فسأل عنه جبريل بعد ذلك فأخبره بأنه حجر أو شجر كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كان بمثابة التأهيل والإعداد للنبي صلى الله عليه وسلم، والتأهيل يعني خارج عن طاقة البشر، شق الصدر، حجر يتكلم ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الرؤى، كما تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يرى رؤيا في المنام، فلان حدث له كذا، فلان حدث له كذا، هو صلى الله عليه وسلم حدث له كذا، فاستيقظ فإذا ما رآه في المنام يحدث مع الصبح، يأتي سريعا الصبح. أيضا إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالإضافة إلى الإعداد الاجتماعي والطبيعي والنفس الذي أجراه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، من مثل أن يختار له معي المنى مثلا، أن يعمل في التجارة ليكتسب الخبرة في الحياة، أن يحكم يقدر الله عز وجل يحكم في قضية بناء تلك ما ذكرنا في اللقاء الماضي ليتعلم كيف يحكم بين الناس وكيف تكون عنده سرعة بديهة في حكمه حتى لا تحدث دماء وأصير هناك أشلاء. هذا كله كان إعداد طبيعي بالإضافة إلى الإعداد الخارجي، إعداد المعجزات والآيات الخارجة عن طاقة البشر. تقول أمنا عائشة: ثم حبب إليه الخلاء. معنى خلاء؟ صلى على رسوله. حبب إليه الخلاء، يعني حبب الله عز وجل إليه الخلوة، يتخلى يختلي يعد وحده الى الخلوه، فكان يذهب الى غار حراء فيتحنف فيه، يتحنف يعني يعبد الله على ملة إبراهيم الحنيف عليه السلام. لاحظوا اخواني ما كان في وحي، ما كان في رسالة، كل ده تتحدث عن الشهور الأخيرة قبل البعث. كان فترات معينة من السنة يذهب فيختلف ربي، يتفكر في خلق السماوات وخالق الأرض وخالق النجوم والكواكب وخالق الإنس والبشر. وكان قال حراسة كان بعيد جدا عن مكة يا إخواني، ثم بالإضافة إلى بعده هو فوق سطح جبل، أنت تعرف قرابة ساعة إلا ربع تتسلق الجبل إلى أن تصل إلى هذا الغار. هذا كان مكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس فيه ويتحنق فيه. هذا الغار كان في فتحة من خلالها ينظر النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة، يتفكر في خالق المخلوقات وينظر إلى الكعبة. وهذه خلوة إعداد آخر لتزكو وروحه وتزكو نفسه بعيدا عن الأخلاق، بعيدا عن رواجات المسائل ورواجات المشاكل. وما أحوج كل إنسان إلى هذه الخلوة، الإنسان يحتاج إلى أن يختلي بربه. ولذلك شرع لنا الاعتكاف في العشر الأوائل من رمضان، وهذا الاعتكاف المفترض أنه وسيلة للخلوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء العشر الأوائل ودخل النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف ما كانش بيعمل زي الناس اللي بنشوفها في الاعتكافات دي، حبايب قاعدين مع بعض ليل نهار يتكلموا ويحكوا ويحذروا وجلسات سمر وقعدات مش اعتكاف ده اعتلاف. انا بقول واحد في مره الاعتكاف يا رب ما شاء الله، قال لي اه يا رب لحم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما بيعتكف كان بيقوم ضارب لنفسه خلوه في المسجد، عامل خباء ملايه كده ويخرج يصلي ويدخل هذه الخلوة. يعمل ايه؟ يختلي ربه، محدش يشوفه، يقعد يدعو يصلي يبكي يخشع يتضرع ولا يخاف على نفسه من رياء ولا سمعة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا وكذا يكون في عنده رياء، لكن هو يعلم الأمة ذلك ويربيها على ذلك. أنا لو جيت أصلي وربنا فتح عليا كده بشوية بكاء ولا دمعتين كده جملة من التأثر بالصلاة، أنت واقف جنبي هتشوفني ولا واقف جنبي هيشوفني، قد يدخل علي نوع من أنواع الكذب والغرور والرياء والعياذ بالله. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص. لكن لو أنت قاعد في الخلوة بتاعتك لوحدك لا يراك أحد إلا الواحد الأحد، عايز تبكي براحتك، عايز تخشع براحتك، عايز تسجد براحتك، عايز تطور في الركوع والسجود براحتك. هذه الخلوة الأولى تربية للنفس، وما أحوجنا إلى هذه التربية، ما أحوجنا فعلا إلى أن نختلي بربنا تبارك وتعالى في ظل عصر طغت فيه المادة، طغت فيه الشهوات، طغت فيه الأضرار، طغت فيه الهموم والمشاكل. أنت عارف لما تروح عمرة بتبقى لابس ملابس تشمل الكفن، تجردت من كل مظهر يذكرك بالدنيا، ورايح تقول لربنا إيه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني جيت لك بكافر، جيت لك بوساخ السنة، جيت لك بهموم العمر، جيت لك بذنوب السنين، جئتك بيتك إلى الوحد. ولذلك من الخلل إن كل واحد طالع حج ولا عمرة يبحث عن الدرجة الأولى بكام، والفنادق المكيفة بكام، والمش عارف السوق بتاع الأوبن بوفيه ومش عارف إيه والكلام ده كله بكام، ها؟ والفخفخة والعربيات وإخوانا، أنا رايح أنخلع من الدنيا وأنسى الدنيا، ولا رايح في أظهر وأبهى زينة وبهرج من بهارج الحياة الدنيا. المفترض إن أنا أعيش شوية عيشة البعد عن الدنيا وعن المغادر وعن البهرجة. يا رسول صلى الله عليه وسلم حب ما إليه الخلاء مظهر تربوي عجيب جدا والله العظيم. تقول فيتحلق فيه هو التعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع الى خديجه، يقعد فتره اسبوع اثنين ثلاثه شهر، ثم يرجع الى خديجه، ومن قدر الله عز وجل ان يتزوج بخديجه، كانت امراه ذات مال لتكفيه مؤنة النفقة عليه وعلى أولاده إذا أراد أن يتفرغ لعبادة ربه ويتفرغ لإعداد نفسه للمهمة التي اختاره الله عز وجل من أجلها من قدر الله ومن حكمة الله وحكمة الله. ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لبنتها، يأخذ طعاما وشرابا يكفيه بعد ذلك الفترة التي سيقضيها، كان جراب دم كان جراب فيه ماء، ويجلس في هذا الغار، في هذا الغار الضيق، في هذا الغار الذي فيه وعوره، لا زلط النحيالي ودبش النحيالي وصخر النحيالي، مش حاجه بقى معموله بنظام ميه وسيراميك ورخام وماء، لا. لماذا؟ ليتربى النبي صلى الله عليه وسلم على الخشوع والصعوبة في الحياة، لأنه كما ذكرنا قبل ذلك سيخرج في حياته الدعوية إلى هجرة سيقابله فيها خار. تعرفون قصة الهجرة التي قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أيام في الغار؟ ها؟ يبقى متربي على الغار قبل أن يبعث. ستمر به أحداث في جهاده، ربما لا يجد طعاما ولا شرابا، ستمر به أحداث في جهاده كغزوة الأحزاب يربط فيها حجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم، يوم يتربى في هذا الغار على الجوع وعلى قلة العيش، وخلي بالك مش هيحمل معه طعام في شهر بطريقة ملء البار، إنما سيحمل طعاما يكفيه شهرا على الكفاءة لقيمات يقيمة صلبة. وهذا هو الذي يتمشى مع روح التعبد. إخواني جرب كده لما يجي عليك رمضان وما تجلسهاش في الريف زي ما أنت متعود، إنما كل ربع بطن ولا تلت بطن كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالى كده يا في صلاة القيام وحدث ولا حرج بقى عن الفيوضات والروحانيات والإيمانيات التي ستشعر بها وأنت واقف خلف الإمام، وأنت راكع وتجد تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، تدعو فيها وأنت جعان. ولا بقى في صلاة المغرب أنت لسه كده قدران على تمر وشارب ميه وأصلي المغرب كده بنعلم الخشوع كده، انما ما فيش بعد لا تكاد تجد لقلبك مكان في هذا المسجد الواسع، مش لاقي نفسك مكان، حاسس ان المسجد ده ضيق عليك وعلى قلبك. فالذي يتمشى مع روح التعبد والتفكر هو ايه؟ الجرعه للشبع، الجوع. فالرسول صلى الله عليه وسلم سيحمل معه جرعه في 5-6-10 كيلو بلح، يقول كل يوم بلح 3-5 بلحات 10 بلحات يقيمنا صلبة. لماذا؟ ليتربى على مثل هذا الجوع. فإذا جاء غزوة غزوة الأحزاب يجي واحد من الصحابة كاشف عن بطنه فرابط على بطنه حجر عشان يسلم صلبه ويطيب صلبه ويسلم ظهره. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يكشف له عن بطنه فإذا وقد ربط على بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم. تربية إيمانية وروحية ونفسية وإعداد إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل اختاره ليكون نبيا، فلابد وأن يستعد لهذه المهمة التي ليست من مهمات عامة البشر، وإنما هي من مهمات من اصطفاه الله عز وجل من البشر. في اللقاء المقبل بمشيئة الله عز وجل نتعرض لأعظم لحظة على وجه الأرض، لحظة اتصال خالق السماء والأرض بالرسول إلى أهل الأرض. نتعرض للحظة بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتقدير أن هذه هي اللحظة التي غيرت وجه الأرض، هي أعظم لحظة. وده مش تقدير أنا، ده تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ عظمته من مولده، وإنما أخذ عظمته من إيه؟ من بعثته. لهلوم اتولد كان واحد زي اي واحد اتولد، زي ابو بكر ما اتولد، زي عمر ما اتولد، زي حمزه ما اتولد. فهل كان في ميلاد هؤلاء عظمه؟ لا، انما الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لميلاده قيمه الا به ببعثته صلى الله عليه وسلم، لان احنا ما عرفناش ان الرسول الا يوم بقى رسول صحيح، ما علمنا انه نبي الا لما صار نبي. ابتدينا بقى نفتش عن يوم مولده وايه اللي حصل والقصص اللي كانت في حياته، هناك 40 سنة احداث قليله جدا، 5 6 7 احداث اتكلمنا عنهم، 40 سنة. تخيل بقى 20 سنة او 23 سنة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والى وفاته، شوف بقى حناهم في ذكرهم وفي سردهم وفي القصص وعجائب الأمور. لماذا؟ لأنه ميلاد الإسلام على وجه الأرض كان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اللحظة التي الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عنها ذلك يوم ولدت فيه، مش كده وبس، مش عشان هو ولدت فيه، لا، عشان بعثت فيه، شيء بعد الرسول، فهو يعظم هذا اليوم بصيام لأنه ولد فيه، وده كان يوم ميلاد كإيه؟ كأي ميلاد. لكن الولادة الثانية والولادة الحقيقية والولادة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم كانت بإيه؟ بمبعثه. لذلك عظم هذا اليوم تصاور. نتعرف لهذه اللحظة التاريخية العجيبة في لقاء المقبل بمشيئة الله عز وجل. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.